بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الزهد والورع. قال صنعاني: الزهد هو قلة الرغبة في الشيء، وإن شئت قلت الرغبة عنه، وفي الصلاح أهل الحقيقة بغض الدنيا والإعراض عنها، وقيل ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة، وقيل ترك نعيم الدنيا وشهواتها لنعيم الآخرة ولذاتها، وقيل أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك، وقيل بذلك بذلك ما تملك ولا تؤثر ما تدرك، وقيل ترك الأسف على معدوم ونفي الفرح بمعلوم. قاله المناوي في تعريفاته. وبعض العلماء يعني نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزهد ما لا يعود لك به نفع في الآخرة، لا يكون يعني تزهد بما لا ينفعك في الآخرة، يعني هذا من التعريفات. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم من حلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا يكون بما في يدك أوثق منه بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. انتهى. بما في يدي الله نعم، ولكن الزهادة في الدنيا ألا يكون بما في يدك، ألا يكون في نفي. فهذا تفسير الزهادة في الحديث والورع في التعريفات للمناوي. والورع تجنب الشبهات. وقيل أن يستوي يعني ألا تفرح يعني بالمال، يعني ألا تفرح به إذا جاء وألا تحزن إذا ذهب. لا تفرح به إذا جاء وألا تحزن إذا ذهب عنك، الأمر سواء. والورع تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم. وقيل ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، وقيل الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق، وقيل النظر في المطعم واللباس وترك ما به باس، وقيل تجنب الشهوات ومراقبة الخطرات. وهو كذلك أيضا قالوا الورع ما لا ينفع، ترك ما لا ينفعك في الآخرة، قالوا هكذا ما لا ينفعك في الآخرة. وفي الحديث ازهد ما سيأتينا في الحديث هنا. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، يعني سمعت وأشار بإصبعيه إلى أذنيه، أنه سمع بأذنيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعليكم السلام. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان، وعليكم السلام، فيه بيان أمور كبيرة: حلال بين والحرام بين، الدين بين، الحمد لله بينه الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. لكن هناك أمور تختفي على كثير من الناس تشتبه، أهي من الحلال أم من الحرام؟ لكن طريق الشرع فيها والورع فيها إيش؟ تركها، ابتعد عنها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أن يوشك أن يقع فيه وإنما طيب. أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث، وأنه من الأحاديث التي تدور عليها قواعد الإسلام. قال جماعة: هو ثلث الإسلام، فإن دورانه عليه وعلى حديث إنما الأعمال بالنيات، وعلى حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال أبو داود: إنه يدور على أربعة الدين، هذه الثلاثة والرابع حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل الرابع حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقوله الحلال بين، إذن لأن هذه قواعد، هذا الحديث جمع أمور عظيمة وكثيرة جدا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي ثلث الإسلام أو ربع الإسلام. قال: وقوله الحلال بين، أي قد بينه الله ورسوله، إما بالإعلام بأنه حلال نحو أحل لكم صيد البحر، والآية وقوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أو سكت عنه تعالى ولم يحرمه فالأصل حله، أو بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حلال، أو امتن الله تعالى به ورسوله فإنه لازم حله، يعني من باب المنة ذكره يمتن، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذا من الله علينا بها نعم، فركوبها واستخدامها حلال. قالوا والحرام بين، أي بينه الله تعالى لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليكم الميتة، أو بالنهي نحو: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ونحوه. والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل الانتفاع به في وجوه النفع، كما أن الإخبار بأن الحرام بين إعلام باجتنابه، يعني الحلال يؤتى والحرام يجتنب. وقول وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، المراد بها التي لم يعرف حلها ولا حرمتها، فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند كثير من الناس وهم الجهال، فلا يعرفها إلا العلماء بنص، فما لم يوجد فيه شيء من ذلك اجتهد فيه العلماء وألحقوا بأيهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك، استصحاب المقصود به البراءة الأصلية أو نحو ذلك، فإن خفي دليله فالورع تركه، ويدخل تحت فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي أخذ البراءة لدينه وعرضه، يعني ومن وقع في الشبهات ما أخذ البراءة، فقد يقع الناس في عرضه، وقد يقع الناس في دينه لأنه ما استبرأ وما اتقى الشبهات. يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أخذ البراءة لدينه وعرضه، فإذا لم يظهر للعالم دليل تحريمه ولا حله فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. يقول: فإذا لم يظهر للعالم دليل تحريمه ولا حله فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فمن لا يثبت للعقل حكما يقول لا حكم فيه بشيء، لأن الأحكام شرعية، والفرض أنه لم يعرف فيها حكم شرعي ولا حكم للعقل، دخل في مبحث أصولي. والقائلون بأن العقل حاكم لهم في ذلك ثلاثة أقوال: التحريم والإباحة والوقف، يعني الأشياء التي ما جاء للعالم نظر العالم ما رأى فيها نص ولا ألحقها بأصل بقياس، فهل يرجع فيه إلى البراءة الأصلية أو يرجع فيها إلى ما قبل الشرع؟ يعني مثلا في المأكل، في المآكل ما قبل الشرع أشياء مستخبثة عند العرب مثلا، فنقول حرام لأن المستخبث هو العرب فهو محرم، أو نلحقه بالأصل الأشياء الحل حتى يأتي ما يبين تحريمه، يعني فنبقى على البراءة الأصلية وهكذا. يقول وإنما اختلف في المشتبهات هل هي مما اشتبه تحريمه أو مما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه، يعني هل اشتبه أنه هو حرام بدليل أو اشتبه بشيء حرام. رجح المحققون الأخير أي اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه، ومثلوا ذلك بما ورد في حديث عقبة بن الحارث الصحابي الذي أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته وأرضعت زوجته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني اترك، وأمر وفرق بينهما. فقد صح تحريم الأخت من الرضاعة شرعا قطعا، هذا الأصل، الأخت من الرضاعة المعلوم أنها قد رضعت هذا محرم، لكن هذا الذي قد تزوج وما درى إلا بعد الزواج وهذه المرأة تقول أرضعتكما، فقال عقبة بن الحارث كيف يا رسول الله، كيف قد قيل، يعني اترك، هي مصدقة في هذا الخبر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كيف وقد قيل، فقد صح تحريم الأخت من الرضاعة شرعا قطعا، وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم. ومثله التمرة التي وجدها صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال لولا أني أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها، فقد صح تحريم الصدقة عليه. ثم والتبست هذه التمرة بالحرام المعلوم. وأما ما التبس هل حرمه الله علينا أم لا، حرمه الله علينا أم لا، فقد وردت أحاديث دالة على أنه حلال، من حديث سعد بن أبي وقاص إن من أعظم الناس إثما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني من باب التنطع يسأل. فالأشياء خلاص ساكت عنها الشرع، سكت عنها الشرع رحمة بنا، فيأتي يسأل عن حكمها فيلح السؤال حتى يأتي التحريم. طيب، فهذا الوعيد في مثل هذا، فإنه يفيد أنه كان قبل سؤاله حلالا ولما اشتبه عليه سأل عنه فحرم من أجل مسألته. ومنها حديث ما سكت الله عنه فهو مما عفي عنه، يعني هذا الحديث تكلم العلماء فيه صحة وضعفة، فمن أهل العلم وهم جمع من يضعفه، ومن أهل العلم من يقويه بالطرق، له طرق كثيرة، ويدل له قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. ما شاء الله. كيف لا، وكله حتى الآن الناس كلهم علماء. أي نعم. نعم. قال فكل ما كان طيبا ولم يثبت تحريمه فهو حلال وإن اشتبه علينا تحريمه، والمراد بالطيب ما أحله الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه، والخبيث ما حرمه وإن عدته النفوس طيبا كالخمر، فإنه أحد الأطيبين في لسان العرب في الجاهلية. فقال ابن عبد البر إن الحلال، يعني هذا عند العرب كان طيب فجاء الشرع وحرمه، إن الحلال الكسب الطيب وهو الحلال المحض، وأن المتشابه عندنا في حيز الحلال بدلائل ذكرناها في غير هذا الموضع. إذن المشتبه الأصل فيه الحل حتى تقوم الحجة على تحريمه. ذكره صاحب تنضيد التمهيد في الترغيب في الصدقة نقله عنه السيد محمد إبراهيم الوزير، وقد حققنا أنه من قسم الحلال البين في رسالتنا المسمى القول المبين. وقال خطابي ما شككت فيه فالأولى اجتنابه، وهو على ثلاثة أحوال: واجب ومستحب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزم المحرم، والمندوب اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام. مندوب من غلب على ماله الحرام تتبايع معه وتعمل معه. والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة، اجتناب الرخصة المشروعة. قال في الشرح وقد ينازع في المندوب، فإنه إذا كان الأغلب الحرام فالأولى أن يكون واجب الاجتناب، وهو الذي بنى عليه الهادوية في معاملة الظالم فيما لم يظن تحريمه، لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم، وقد أوضحنا هذا في حواشي ضوء النهار. وقسم الغزال ورع أقساما: ورع الصديقين، وهو ترك ما لم يكن بينته واضحة على حله، وورع المتقين، وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين، وهو ترك ما لم يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، وإلا فهو ورع الموسوسين. وقد بوب له البخاري فقال: باب من لم يرى الوسواس في الشبهات، كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان. هذا بعيد، ورع هذا وسواس، صيد في البر راح تركه، قال يمكن واحد صاده وفلت منه وبعدين أنا أجي أخذه، لا يكون حرام علي، هذا ورع الموسوسين. وكمن ترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال، مجهول يبيع قال أنا ما أشتري، الله أعلم من فين جابه. هذا من الوساوس. وكمن ترك طيب لا هذا إذا جاءت قرائن أخرى، لكن الأصل أنه يشتري ما لم تكن تحف القرائن، تنظر إلى حاله تحس أن حالته كأنه حرامي، والسلعة مرة هي سعرها معروف في السوق ويبيعها بأقل من ثلثي سعرها يبغى يمشي، فقد يكون هذا يعني هذا يعمل بالقرائن فيه. قال: ولا علامة تدل على ذلك التحريم، هذا شوف اشترطه هنا، عرفت؟ وكمن ترك تناول شيء لخير ورد فيه متفق على ضعفه، وكمن ترك تناول شيء لخير ورد فيه متفق على ضعفه، ها؟ لخبر ورد فيه متفق على ضعفه، ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع ومستبعد. والكلام في الحديث متسع في هذا كفاية. وقوله لكل ملك حمى إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم، فإنه كان لكل واحد حمى يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن أراد رجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفا من الوقوع فيه. وذكر هذا كضرب المثال للمخاطبين، ثم أعلمهم أن حمى الله تعالى هو الذي حرمه على العباد. الحمى شيء يحميه، أي نعم، لا تدخل هذا المكان، مثلا القصر أمام القصر حوش كبير ما تدخل هذا الحوش، ها؟ أو الحدود، نعم، ويشرع أن يقع فيه يكون أيوة، من وقع فيها فقد حام حول الحمى فيقرب ويشرع أن يقع فيه، أي في الحرام نفسه. وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام، ها؟ ويشرع، لا متقاربا في المعنى في هذا الموضع. وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام إن كانت غير محرمة. إذا الحديث أيضا أصل من أصول قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، فإنه يخاف من الوقوع فيها، من الوقوع فيها الوقوع في الحرام، فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات لئلا يدخل في المعاصي. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم منبها مؤكدا أن في الجسد مضغة، وهي قطعة من اللحم، سميت بذلك لأن تمضغ في الفم لصغرها، وأنها مع صغرها عليها مدار صلاح الجسد وفساده، فإن صلحت صلح وإن فسدت فسد. ثم قال: ألا وهي القلب، والقلب هو ملك الأعضاء، ملك الأعضاء. وفي كلام الغزالي أنه لا يراد بالقلب هذه المضغة، إذ هي موجودة للبهائم مدركة بحاسة البصر، بل مراد من القلب لطيفة ربانية روحانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهي المدركة العارفة من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب، والمطالب ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني يعني العقل، وذكر أن جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب، لأن العقل في القلب، العقل في القلب، وكذلك الحواس الباطنة. مش يقول لك أين مخك يؤشر لراسه، هذا غلط، ابطلوها هذه. هو يقول لك لا، يقول لك لا، يقول لك لما يبغى يعيب عليك يقول لك فين راح مخك، وهذا غلط. ليس هناك علاقة علاقة للعقل مع المخ، احنا نتكلم على المخ. في عندنا مخ وعندنا قلب وعندنا العقل. يقول لك العقل فين؟ هل هو في الرأس أو العقل؟ أو لما واحد عندنا أمور ثلاثة، انتبهوا الآن. لما يقول لك في دراسة قديمة من بلاد اليونان أن هناك علاقة للعقل مع المخ، وهذا مبطل، أبطلوه في دراسات حديثة، هذا ليس له تأثير، إنما المخ له أشياء يعني أشياء ثانية، والعاقل يتعلق بالقلب ومحله القلب. قال الله عز وجل نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيضا الآية وما يعقلها إلا العالمون، وأيضا أم لهم قلوب انتظروا. قال الله عز وجل في سورة الحج إيش؟ عندنا سورة الأنعام وسورة الحج، أتونا بالآيتين. إنهم اللي في الأنعام إنهم كالأنعام بل هم أضل. لا، شل سورة الأنعام، ابحثوا، راجعوا القرآن، خلينا نراجع القرآن، رمضان جاي. على كل، العقل في القلب وليس في الرأس ولا في المخ. ها؟ أم لهم قلوب يعقلون بها؟ لا يفقهون. أحسن الآية إيش؟ أقرأها. فينظروا كيف كان عاقبة أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أم آذان يسمعون قلوب إذن قلوب يعقلون بها. فالعقل إنما يكون في القلب، ولذلك كان هذا القلب هو نعم وهو أمير الحواس. وذكر أن جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب، وكذلك الحواس الباطنة في حكم الخدع والأعوان، الخدم والأعوان، وهو المتصرف فيها والمرد لها، وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب لا تستطيع له خلافا ولا تمردا. لذلك العبد إذا سلم قلبه لله أفلح. القلب هذا لو سلم لله سبحانه وتعالى في كل شيء أفلح، وهذا هو حقيقة التوحيد، أن تسلم قلبك لله، فلا يصدر عن شيء ولا يأمر بشيء إلا بما أمر الله ورسوله، ولا ينتهي إلا ما نهى الله عنه ورسوله. فالقلب لما يكون معلق بالله سبحانه وتعالى يفلح العبد ويفوز. الله المستعان. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين له الدين، وأن يسخرنا في طاعته وعبادته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الحديث أخذ الوقت كاملا. وين أفتاك المفتون؟ أي نعم. أي نعم، إذا رأيت شيء ما تدري عنه، أي نعم، تخاف أنك تقع في الإثم، استفتي قلبك، يعني قلبك في حرج، في حجرجة كذا ما تريد تدخل، استفتي وأبعد عن هذا. الإثم فحاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أي نعم، حياكم الله جميعا.